بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب، أي آمين معناه إيش؟ اللهم استجب. وبعضهم يعد كلمة قولهم اللهم آمين تكرارا، لأنه آمين بمعنى اللهم، فأنت لما تقول اللهم اللهم استجب هكذا معنى كلامك، فالأولى إذا قلت آمين لا تقول اللهم. قال يجهر بها الإمام ومأمون معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة تقدم معنا. قال ويلزم الجاهل تعلمها، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن أبي أوفى، وفيه ضعف إبراهيم السكسكي ضعيف، ولكن له شواهد يحسن بها من طريق إبراهيم السكسكي ضعيف وله شواهد يحسن بها. هنا معنى مسألة وهي من لم يحسن قراءة الفاتحة، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو أعجمي ما كان يحسن قراءتها أو ما شابه ذلك، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحفظ الفاتحة له ثلاث حالات، بل بعضهم يذكر أربع حالات، سنذكر هذه الحالات. الحالة الأولى يستطيع أن يقرأ الفاتحة لكن ببعض تكسير ألفاظها، ببعض تكسير ألفاظها، هذا يقرأها وصلاته مكروهة، يجب عليه أن يحسن قراءته، يجب عليه أن يحسن قراءته، يعني يجعل الغين قين مثل القاف أو ما أشبه ذلك، أو القاف غين، يكسر في حركاتها بحيث ألا يخل بالمعنى، فهذا يعني على لهجته، هذا صلاته مكروهة والواجب عليه أن يتعلم. الحالة الثانية أنه لا يحفظ الفاتحة ولكن يحفظ شيئا من القرآن. قال بعض العلماء إن كان يحفظ شيئا من القرآن يقرأه حتى ولو لم يكن فاتحة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي اقرأ ما كنت تحفظه من القرآن. فقال يا رسول الله لا أحفظ ما عندي. فهذا الحديث استدل به على أنه إذا كان عنده شيء من القرآن، وهؤلاء الذين قالوا ليس عنده شيء يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن، قالوا يجب أن يكون سبع آيات مثل الفاتحة، مثل ما ذا الفاتحة، أي يقرأ سورة تعادل الفاتحة. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تحفظ شيئا من القرآن، ما قال له هل تحفظ عدد سبع آيات، فالظاهر أنه يقرأ أي سورة يحفظها. الحالة الثالثة لا يحفظ شيئا من القرآن، لا فاتحة ولا غير فاتحة، هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يجزئه عن ذلك. وبعض العلماء نقل عنهم أنهم قال تسقط عنه قراءة الفاتحة، ما هو الواجب؟ قال يقف مقدار سورة الفاتحة ثم يركع، لا يقرأ شيئا، قالوا لا يقرأ شيئا. وهؤلاء أصحاب القول الثاني يضعفون هذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى، يقول هو ضعيف، لكن الذي يظهر أن الحديث له شواهد يحسن بها. فالصحيح أنه يأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لأن هذا الذكر سهل جدا مستحيل ما يستطيع يحفظه. هذا إذا كان أسلم في وقت صلاة مثلا وقال له صلي، وإلا الواجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة. واختلف الذين أجازوا هذا الذكر هل يكرر أم يكفيه مرة واحدة، بعضهم قال يكررها 7 مرات مثل قراءة الفاتحة، وبعضهم قال يكررها 3، وبعضهم قال لا يكررها، وهذا أقرب إلى الصواب أنه لا يكررها يكفي مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقال فاحمد الله وهلله وكبر ثم اركع، ما قال له كرر أو أعد، ما أمره بالإعادة ولم يأمره بالتكرار. فهذا هو الصحيح أنه لا يكررها. الحالة الثالثة أن يكون حافظا لها لكنه أخرس، حافظا لها ولكنه أخرس، يعني لا يستطيع نطقها. هنا اختلفوا في هذا الأخرس، منهم من قال يقرأه في قلبه، ومنهم من قال يقرأ في قلبه ويحرك لسانه وشفتيه كناية عن القراءة، ومنهم من قال يمكث قدر قراءة الفاتحة. والذي يظهر أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، أنه يقرأه في قلبه مع تحريك شفتيه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا في الأخرس الذي لا ينطق لكن يحفظها في قلبه، يقرأها في قلبه مع تلفظ إيش؟ مع تلفظ الفم واللسان، مع تلفظ الفم واللسان. هذا هو الصحيح. وهذه حالات من لم يستطع قراءة الفاتحة. الحالة الخامسة صح؟ لا يحسن قراءتها إلا بغير العربية. جمهور العلماء على أنه لا يجزئ، وذهب أبو حنيفة إلى إجزائه بغير العربية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الفاتحة ما تقرأ إلا بالعربية. طيب ما يستطيع، يقال لو سبح اذكر الله أو آتي بأي سورة تحفظها من القرآن، فنرجع إلى الحالة التي لا يستطيع فيها قراءة شيء من القرآن، واضح؟ أما أنه يقرأها بغير العربية لا ما يجزئه، ولو قال أنا أحفظها بغير العربية ما تجزئه، لأن الفاتحة تقرأ بالعربية ولا يجوز قراءتها بأقل بغير العربية. نعم. وأيضا ما تجزئ قراءة الفاتحة نصفها أو أغلبها، الواجب أن يقرأها كاملة، فإن قرأها بعضا منها أو جزءا أو أكثرها لا يسمى قارئا للفاتحة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. قال ثم يقرأ البسملة سرا أي بعد الفاتحة، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئه آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، يعني يقرأ بعد الفاتحة إذا انتهى منها البسملة سرا، ما ثبت أن النبي قرأها جهرا، وبعضهم يقول لا حرج إن جهر بها، ثم بعد ذلك يقرأ سورة بعد الفاتحة، يقرأ سورة بعد الفاتحة. إذا ما بين الفاتحة والسورة قراءة سرية بالبسملة. ثم قال ويقرأ سورة كاملة، فيستحب له قراءة السورة الكاملة، وهذا نقل فيه الإجماع على مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن اختلفوا هل هي واجبة أم ليست واجبة. جمهور العلماء على أنها مستحبة وليس بواجب، وأما الإمام أحمد في رواية عن وإسحاق بن راهويه يرون بوجوب قراءة السورة بعد الفاتحة، لكن الصحيح أنها مستحبة لحديث جابر في قصة الرجل الذي اختصم مع معاذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كنت تفعل؟ قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله عز وجل من فضله والجنة وأعوذ من النار. قالوا فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة من الكتاب، ولم يجعل أن قراءة السورة من الشروط أو من الأركان التي تكون بعد الفاتحة، فالصحيح أن قراءتها مستحبة، ومن لم يقرأها لا شيء عليه، إنما الواجب قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. قال: وسورة كاملة. ما معنى قوله كاملة؟ أي أنه لا يجزئها، هذا هو الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، حديث حسن. فاستحب بعض العلماء أنك تكمل السورة من أولها إلى آخرها. أما الإمام مالك فكان ينكر ذلك إنكارا شديدا، بل لا يعدها قراءة، يعني من قسم السورة قرأ من أولها ثم ترك، أو من وسطها أو من نهايتها، لا، كان يكره ذلك. وأيضا حكوا عن جماعة أيضا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون تجزئة السور، والظاهر والله أعلم أنه يجوز، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في البداية وقرأ في النهاية وقرأ في الأوساط، كل هذا جائز في السورة نفسها، في السورة نفسها. قال: ويجزئ آية، أي آية لها معنى وحكم، ليس كقوله تعالى: مدهامتان ثم يركع أو ثم نظر، هذه قالوا ليس لها معنى وليس لها أيضا وليس لها حكم إن استقلت بنفسها. فقال المؤلف: قال ويجزئ آية إلا أن أحمد، أي الإمام أحمد، استحب أن تكون طويلة، يعني الذي تكون من كلمة واحدة، ما يكرهون ذلك لأن لا معنى لا، يعني قرأ الفاتحة فلما انتهى من قراءة الفاتحة قال: مدهامتان، الله أكبر، فركع. قالوا هذا لا يصح، الأولى أن يأتي بآية لها معنى وحكم، أقل شيء كآية الدين، آية لها معنى وحكم قضاء الدين فلا حرج، أما آية ليس لها معنى ولا حكم فالأولى أن لا تقال. قال: فإن كان في غير الصلاة، أي يقرأ القرآن، يقرأ أي سورة وهو في غير صلاة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، هذا بإجماع العلماء أنه مخير بجهر البسملة وعدمها إذا قرأ من المصحف، قرأ في غير الصلاة. قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف، لقول أوس وهو ابن حذيفة: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل وحده، أو واحد في بعض النسخ وحده. أنت إيش عندك النسخة؟ واحد، وفي السنن وحده، لا حرج. قال: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. طيب، نقف هنا الآن عند قوله: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، يستحب في الفجر أن يكون يقرأ أطول، ولذلك سميت صلاة الفجر بقرآن من طول القيام، وأما في الظهر والعصر من أوسطه، وأما في المغرب والعشاء فمن قصاره. فمن ماذا؟ من قصاره. طول المفصل يبدأ من قاف والقرآن المجيد، هذا قول الجمهور، إلى عمة، من عمة يتساءلون إلى الضحى أوسط، ومن الضحى إلى الناس أقصر، أي قصار المفصل. فيستحب له أن يقرأ من قاف إلى عمة، هذا في صلاة الفجر، وفي المغرب في الظهر والعصر من عمة إلى الضحى، يعني السور الذي بينها، إما عمة، النازعات، عبسة. وأما في المغرب والعشاء فمن قصاره، من الضحى إلى سورة الناس، إلى سورة الناس. قد يقول قائل: كيف عرفنا المفصل أنه يبدأ من قاف؟ استدلوا بهذا الحديث لقول أوس، حديث أوس هذا ضعيف، أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وفي سنده عبد الله ابن يعلى ضعيف، وعثمان ابن عبد الله ابن أوس مجهول يرويه عن جده. لكن التحديد في القرآن والأجزاء هي مسألة اجتهادية بين الصحابة، يعني من الذي حزب القرآن؟ الحزب معناه الجزء، الحزب معناه ماذا؟ الجزء. فتجزئة القرآن هي مسألة اجتهادية بين العلماء، عمل بها الصحابة، عمل بها الصحابة ومن بعدهم. وإلا ما كان يقال في زمن النبي قرأ جزء، قرأ جزئين، لا، وإنما كانوا يقولون قرأ وردا، قرأ حزبا. هذا الذي كان مشهورا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، ما كان معروف بالجزء. أما الجزء يقولون أول من جزأ القرآن هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وقيل غير ذلك، لكن لا حرج من هذا في تجزئة القرآن، هي مسألة اجتهادية. تجزئ القرآن وتحزيبه مسألة ماذا؟ اجتهادية. طيب، قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، أي كيف تجزئون القرآن، كيف كنتم تجعلون القرآن أجزاء؟ فقالوا ثلاثا، أي ثلاث سور في حزب، وخمسا، أي خمس سور في حزب، وسبعا، أي سبع سور في حزب، وتسعا، أي تسع سور في حزب، وإحدى عشر، أي إحدى عشر سورة في حزب، وثلاثة عشر، أي ثلاثة عشر سورة في ماذا؟ في حزب. ثم قال والمفصل، وحزب المفصل. إذا جمعنا الثلاثة إلى الثلاثة عشر صارت 48، صارت 48 سورة. فإذا ستكون السورة 49 سورة إيش؟ قاف. وانتظر في المصحف، سورة قاف هي سورة 49، واضح؟ فهنا علم أن قاف هي من طوال المفصل، ويبتدئ من قاف، ويبتدئ ماذا؟ من قاف، واضح؟ الآن نذكر فائدة الثلاث المقصود بها سورة البقرة وآل عمران والنساء، هذا جزء حزب كان في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والخمس الجزء الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء. الثالث السبع من يونس إلى النحل، من يونس إلى النحل، يعني سبع سور. والحزب الرابع من الإسراء إلى الفرقان، تسع سور. والحزب الخامس الذي هو إحدى عشر سورة من الشعراء إلى سورة ياسين. والحزب السادس وهو الذي عبارة عن 13 سورة من الصافات إلى الحجرات، وما بعد الحجرات إيش؟ قاف مفصل، وهو الحزب السابع وحده إلى الناس، إلى سورة الناس، واضح الآن؟ فهذه هي الأحزاب التي يعني ماذا ذكرت عند أهل العلم. فبعضهم جمعها في قوله ثمي بشوق، ثمي بشوق، يعني جمعها في هذه ابتداء السور من الحزب في جملة ثمي بشوق، الفاء حزب الفاتحة إلى ميم المائدة، انظر إلى ماذا؟ المائدة، ثم ياء ثمي يونس، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك الباء، الباء ستكون سورة ايش؟ ها؟ براءة، سورة براءة. والشين سورة ايش؟ الشعراء. والواو سورة والصافات، واضح الآن؟ والقاف سورة ايش؟ قاف. والقاف سورة ماذا؟ قاف. طيب، لكن هذا الحديث لا يصح، ولكن إنما هذا ذكرناه من باب الفائدة، تحزيب القرآن وتجزئته، هذا هو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل، يعني قاف ونحوها، الذاريات، النجم، الواقعة، كان يقرأها في صلاة الفجر. وثبت أيضا عنه أنه قرأ 60 آية، نعم. وأما في ماذا؟ في غير الفجر قال ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر، يكره أي على وجه الاستمرار، وإلا لو قرأها مرة أو في بعض الأحيان لا حرج، من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، يعني إذا كان هناك عذر، قال انطفأت الكهرباء الدنيا حر، بعضهم يجلس يقرأ ولا يبالي بالناس يريد يكمل، لا هذا ليس من الفقه، بل راعي حال الناس، رأيت الناس متضجرين أو عندهم نوم شديد ما حد نام مثلا الليل كامل ويأتي ويقرأ سورة طويلة صاحبنا، والناس يعني ماذا عندهم إعياء وتعب، فالواجب على الإمام أن يكون فقيها يعرف حال الناس، ليس معناه أنا عندي هذه السورة يجب أقرأها، طفت الكهرباء الناس في حر لا لازم ينتهي منها صاحبنا، لا يا أخي راعي حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أتته سعلة فسعل فركع ما واصل، يعني عارض يسمع صراخ الصبي عارض فيخفف من الصلاة، هذا هو، فإذا وجد عارض خفف من الصلاة، ليس معنا لا يجب علينا أن نمشي على ما نحن عليه، هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. ولذلك كثير من الأئمة إلا من رحم الله من لا يراعي حال المصلين، من لا يراعي حال المصلين، فالواجب على الإمام أن يراعي حال المصلين، ألا يشدد عليهم، ألا وإنما ينظر إلى، وإلا الأصل أنه يقرأ من طوال المفصل. نعم، وسمي بالمفصل أي أنه كثير الفصول بين السور، كثير الفصول بين السور. قال ويقرأ في المغرب من قصاره أي من الضحى وإلى الناس، هذه الغالب، وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين من المغرب، قرأ الأعراف كما جاء من حديث عائشة وأيضا زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الأعراف سورة الأعراف كاملة، فلا حرج أن يقرأ بعض الأحيان سورة طويلة، وإلا في أغلب الأحوال أنه من قصار. قال من غير عذر كسفر ومرض ونحوه، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، أي من طوال ماذا؟ المفصل. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الطور كما جاء من حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، حديث زيد بن ثابت. ويقرأ في البواقي من أوساطه أي يعني في الظهر والعصر والعشاء، الغالب أنه يقرأ من أوسط، من أوسط ماذا؟ المفصل، إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه. نعم، إن لم يكن هناك عذر وإلا يقرأ بماذا؟ أقصر منه. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الزلزلة في الفجر، قرأ الزلزلة في الفجر كما في حديث من رجل من جهينة ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ الزلزلة في الركعتين، الركعة الأولى الزلزلة ثم الركعة الثانية أعادها، قال أفعل ذلك عمدا؟ قال نعم، يعني يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام ساها ولكن فعلها عمدا، فهذا دليل على التشريع، ولا بأس من تكرار السورة في الركعة الثانية، ما لا حرج من ذلك. قال إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمع أجنبي، يسمعها أجنبي. نعم، والمرأة أيضا يجوز لها أن تجهر بالصلاة لا حرج، إلا إذا كان سيسمعها أجنبي فالأولى أن تخفض صوتها، أن تخفض ما صوتها، لأنه يكره ذلك للفتنة. قال والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. طيب هنا من يتأذى بجهره، يعني رجل قام الليل، قام الليل يريد يصلي، إذا أحب أن يسر أسر وهذا أفضل، إن أحب أن يجهر جهر، لكن لا يؤذي غيره، ويد يبكي ويريد يقيم الناس يقومون إلى من النوم وهكذا، هذا ما ينبغي، هذا فيه أذية للناس، واضح الآن. ولكن الأولى لك أن تقرأ قراءة لا تجهر بها صوتك، إنما اسمع نفسك فيها، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. كما جاء في الحديث قال: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، المسر بالقرآن كالمسر بماذا؟ بالصدقة. طيب، هذه الذي ذكره، وإن أسر نذكره في وقت آخر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.